يثني الأصدقاء الأجانب ثناءً عليًا على القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. قال السكرتير العام لجمعية الصداقة والتبادل الثقافي الإندونيسية الكورية إن سيادة كيم جونغ أون يجسد الذكاء الفكري والنظري والشيم والكفاءة بمثابة القائد الشعبي تجسيدًا تامًا، والتي كان يتحلى بها الزعيمان السابقان ويقود بحكمة النضال من أجل إكمال قضية جوتسي الثورية. ثم ذكر السكرتير العام لفرع كراتشي لجمعية الصداقة الباكستانية الكورية أن سيادة كيم جونغ أون المحترم الذي يفتح أسر الازدهار الشامل لكوريا بالممارسة الثورية الجليلة هو النابغة الإبداع والبناء. كما نوه النائب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي بأن كوريا ستتقدم إلى الأمام بقوة على طريق الاستقلالية والسنغون والاشتراكية بفضل وجود القيادة الحكيمة للقائد الأعلى كيم جونغ أون. هذا وقال رئيس الجمعية الدنماركية للصداقة مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إن سيادة كيم جونغ أون هو قائد مشهور أعظم يتحلى بالكفاءة العسكرية البارزة والشيم التي لا يمكن لأحد أن يضاهيها في العصر الراهن، وإن مستقبل كوريا مشرق أيما اشتاق لوجوده.